الله يحفظك، جزاك الله خير. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقرأ الحديث الثالث أنت، هذا الولد. أحسن، جزاك الله خير. نعم، قم. أحسن، جزاك الله خير. نعم، قم. أنت بعد إن شاء الله. أحسنت، جزاك الله خير. أحسنت، جزاك الله خير. قوم. طيب، جزاك الله خير. نعم، قوم. والبخاري أيضا، جزاك الله خيرا. نعم، عند جارك، قم. جزاك الله خير. طيب، الحديث الرابع عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، وهو من العبادلة الفقهاء، وكان دقيق الساقين، فلما طلع إلى نخلة ضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقي عبد الله بن مسعود؟ إنهما لتزنان مثل أحد إيمانا. وكان من قراء القرآن: من أراد أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد رضي الله عنه. نعم يا بحص. يقول أخوكم أبو حفص أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رضيت لأمتي ما رضيه ابن أم عبد. أبو عبد الرحمن يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حدثنا من أقوى صيغ السماع، وهي لا تحتمل إلا السماع بخلاف أخبرنا، فإنها تستعمل في العرض، عرض الطالب على الشيخ. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق فيما أخبر به، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلقب بالصادق الأمين قبل البعثة، وهي من لوازم أن يكون رسولا، أن يكون صادقا فيما يخبر به عن ربه عز وجل. والصدق من أفضل وأكرم الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم، لا سيما الدعاة إلى الله عز وجل. يقول الله عز وجل: إن الصدق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول الله عز وجل: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. عبد الله بن مسعود يقول هنا: أخبرنا، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق، أي الصادق فيما أخبر به من أمور الغيب، المصدوق فيما أخبر به. أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. وهذا يسميه العلماء التقدير في رحم الأم، وهنالك التقدير الأزلي، وهنالك التقدير الحولي، وهنالك التقدير اليومي. الأزلي ما كتب في اللوح المحفوظ، ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ. الله عز وجل خلق القلم ثم قال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والتقدير في ما في بطن الأم هو في حديث عبد الله بن مسعود الذي بين أيدينا، وهي أطوار الجنين في بطن أمه يمر بأطوار سيأتي ذكرها إن شاء الله. وعندنا التقدير الحولي، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. وأما التقدير اليومي فقد قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن. فهذه هي التقديرات الأربعة التي قدرها الله عز وجل. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، عمك الله، نطفة أي قطرة من مني. إذا قدر الله عز وجل أن يحصل حمل بالتقاء ماء الرجل مع ماء المرأة، النطفة أي أنها 40 يوما تكون نطفة. وهذا التقدير للأربعين يوما أخذ منه العلماء فيما يتعلق بإسقاط هذه النطفة، هل يجوز إسقاطها أو لا يجوز إسقاطها. فمن الفقهاء من قالوا طالما أنها لا تزال نطفة فإنه يجوز إسقاطها بدواء مباح. ومن العلماء من منع هذا واستدل بقول الله عز وجل فجعلناه نطفة في قرار مكين، وقال أن الله عز وجل جعل هذه النطفة في قرار مكين فلا ينبغي الاعتداء عليها بالإسقاط، ومنع إسقاط النطفة حتى في كونها في 40 يوما. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إن هذا القول هو أقرب للصواب، أنه لا يجوز إسقاطها اللهم إلا لضرورة كأن يخشى أن الأم تكون في مرض وهي تخشى من الحمل إن حصل أن يؤدي إلى هلاك لها، فطالما في 40 فإنها تسقط من أجل سلامة الأم ضرورة، حمك الله. أما ابتداء فلا، فقد جعل الله هذه النطفة في قرار مكين فلا يعتدى عليها بالإسقاط. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. أما إذا بلغ أن يكون 4 أشهر وسيأتي فإنه لا يجوز أن يسقط بحال، والذين يؤثمون من أسقط النطفة خلال 40 يجعلون هذا الاسم دون من أسقطه في 4 أشهر يوم أن يكون مخلقا، فالإثم يتفاوت ويختلف لأنه في 4 أشهر قد نفخ فيه الروح وصار إنسانا، بخلاف كونه نطفة. فإذا هذا التحريم عند القائلين به هو أخف من إسقاطه في 4 أشهر لما ينفخ فيه الروح ويصير إنسانا. ثم يكون علقة مثل ذلك. العلقة أن تنتقل النطفة إلى دم وتصير دما، وهذه هي الأربعين، وهذه الأربعون الثانية. وفيه التدرج، لا أنه فجأة من نطفة تنتقل إلى علقة. فالله عز وجل قال ثم من نطفة ثم من علقة، هي أنه يتدرج حتى يصير من نطفة تنتقل إلى أن تصير شيئا فشيئا علقة، وهو الدم. وفيه أهمية الدم في الإنسان، وإن إذا نزف الإنسان إذا نزف الدم فإنه يكون سببا في هلاكه. أربعون يوما نطفة، ثم أربعون يوما علقة، ثم يكون مضغة مثل ذلك، وهي الأربعون الثالثة. كم صار المجموع الآن؟ 120. 120 هكذا، 120. قاله أخوكم الرحيبة 120. هذه الأطوار التي يمر بها الجنين 120 يوما، يصير مضغة أي قطعة لحم. انتقل الآن من نطفة قطرة من مني إلى علقة وهو الدم، إلى مضغة وهي قطعة من لحم. هذه القطعة من لحم تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون مخلقة وإما أن تكون غير مخلقة، مضغة مخلقة وغير مخلقة. وهل هذا ينبني عليه شيء من أحكام؟ الجواب نعم ينبني، هذا ينبني عليه أحكام رحمك الله، لأنه ينبني عليه أحكام من جهتين. إذا كان سقط هذا الجنين وهو مضغة لم يخلق، مضغة لم تخلق، فإن الدم الذي يخرج من المرأة يكون دم فساد وليس هو دم نفاس، عرفتم؟ إذا لابد من معرفة متى يتبين خلق الجنين، لأن الدم الذي قبل تبين خلق الجنين يكون دم فساد، والدم بعد أن تبين خلق الجنين يكون دم نفاس. هذا مهم مهم. المرأة المعتدة وهي حامل هل تخرج من عدتها إذا سقط الجنين مخلقا أو غير مخلق؟ مخلق. إذا تبين خلقه فإنها خرجت من العدة وإلا فلا. إذن هذه المسألة مهمة في تمييز هذه المضغة كونها مخلقة أو غير مخلقة. وإذا قال قائل متى يتبين خلق الجنين، وهو سؤال مهم، الفقهاء يقولون يتبين خلق الجنين إذا بلغ 81 يوما، 81 يوما. قبلها الدم الذي خرج من المرأة دم فساد، بعدها يعتبر دم نفاس. مهم هذا؟ مهم. هذا من حيث الدم يعتبر نفاسا أو يعتبر دم فساد، لأن لو قلنا بدم نفاس فإنها لا تصوم ولا تصلي، وإذا قلنا دم فساد فإنها تصوم وتصلي. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل، ثم ينفخ فيه الروح. متى ينفخ فيه الروح؟ في تمام 120 يوم، يعني عند بلوغه 4 أشهر تنفخ فيه الروح. هذا ينبني عليه حكم آخر. ما هو هذا الحكم؟ إذا بلغ 4 أشهر أنه إذا سقط فإنه يغسل، يكفن، يصلى عليه، يدفن في مقابر المسلمين، يعق عنه، يسمى، لأنه صار إنسانا، صار إنسان، نفق فيه الروح وقد تخلق، ما بقي إلا أبي كنعاس. ذهب النعاس ولا شوي؟ الآن 4 أشهر قلنا أنه ينفق فيه الروح. ينبني على هذا أنه إذا سقط فإنه يغسل، يكفن، يصلى عليه، يدفن في مقابر المسلمين، يسمى ويعق عنه. عرفتم الآن؟ إذا لابد أن تفرق بين هذه المسائل، لأنك ربما تسأل عن مسألة هل هذا الدم نفاس أو دم فساد، يعلق في بالك مسألة 4 أشهر فتخلط بين مسألتين، تقول لا، قبل 4 أشهر دم فساد وبعد 4 أشهر دم نفاس، لا هذا خلط. انتبه، المسألة الأولى تكلمنا في مسألة لا مخلقة وغير مخلقة، هنا ذكرنا مسألة الاختلاف في الدم، وذكرنا أيضا أن المعتدة من الحمل إنما تخرج من عدتها إذا كانت المضغة مخلقة قد تبين خلق إنسان. عرفتم الآن؟ وأنه يفرق بين دم النفاس ودم الفساد، وقلنا لكم أن الموعد الذي حدده الفقهاء أو ذكره الفقهاء لهذا التخلق أن يبلغ كم؟ 81 يوما، 81 يوما. ثم انتقلنا إلى 4 أشهر المرحلة الأخيرة، وقلنا إذا تم له 4 أشهر فإنه ينفخ فيه الروح، وهذا ينبني عليه أنه إذا سقط أنه يغسل، يكفن، يصلى عليه، يدفن في مقابر المسلمين، يسمى، يعق عنه. عرفتم الآن؟ هذه مسائل مهمة تحتاج منا جميعا كطلبة علم أن نركز عليها. وهذا الحديث فيه أطوار الجنين في بطن أمه، إذن الجنين يتقلب في كم يوم؟ في 120 يوم، 40 منها نصفة، و40 منها علقة، و40 منها مضغة، وهذه مضغة على قسمين، مخلقة وغير مخلقة. عند تمام هذه 120 وهي 4 أشهر يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. لا، بهذا التفريق، هل لابد أن يكون الحمل الذي تنتهي به عدة المرأة الحامل أن يتبين فيه خلق إنسان، أن يتبين فيه خلق إنسان، لأنه قبل التبين إنما هو قطعة لحم، إنما هو قطعة لحم ليس فيه معالي الإنسان، لا وجه ولا تقاسم يدين ولا رجلين، هي قطعة لحم. نعم. كيف؟ أعرف مسألة هل ينفخ فيه الروح أو لا، لكن نحن نتكلم في المخلقة وغير المخلقة فيما يتعلق بالدم الخارج من المرأة أو المعتدة التي اعتدت من حملها، فإنه تنتهي العدة بإسقاط الحمل لكن بشرط، أو تنتهي بإنجاب بشرط أن يكون مخلقا، بشرط أن يكون مخلقا. طيب، إذا عندنا 140 يوما أطوار الجنين في بطن، 120 يوما أطوار الجنين في بطن أمه، ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح، والروح هي تعتبر جسما، لكن ما نوع هذا الجسم وكيف هو، هذا أمر غيبي لا نعلمه، ولا نتكلف عن السؤال عنه، فقد قال الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح أمرها عجيب، وهؤلاء الذين يتكلفون معرفة كيفية صفات الله عز وجل هم عجزوا أن يعرفوا الروح التي بين جنبيهم أو جنوبهم، الروح التي تسري في أجسادهم لم يعرفوا كنها وما هي. ولقد خاض في هذا أهل الكلام والفلاسفة، خاضوا تكلفا في هذه الأمور، واختلفوا واختلفت عباراتهم وتفسيراتهم لمعاني الروح، وهم لم يكلفوا بهذا، إنما كلفوا بأن يؤمنوا بأن الله عز وجل خلق في هذه الأبدان أرواحا، وهم عاجزون عن معرفتها، فكيف سيصلون إلى معرفة كنه صفات الله عز وجل؟ المهم أن الروح أمرها غيبي لا يعلمه الإنسان، وهي جسم من الأجسام، ثم يؤمر ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، وهذا حصل مع مريم عليه السلام ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، فهو نفخ للروح، والجسد بلا هذه الروح يكون نعم جسدا هامدا لا حركة فيه، ولذلك إذا مات الميت وخرجت منه الروح وصار البصر يتبع الروح، بعد ذلك تجد هذا الإنسان الذي كان يتحرك ويتكلم وينظر جثة هامدة. وهذه الروح أمرها عجيب أيضا، فتجد الرجل وهو نائم يطوف في البلدان والفيافي والوديان وهو نائم، هو نائم وينتقل من مكان إلى آخر، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ثم يرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فسمى ربنا النوم موتا لأن الإنسان لا يحس بمن حوله، لكن الروح تسرح في أماكن شتى، وهذا يدلك على بديع خلق الله عز وجل، وأن الإنسان مهما أوتي من علم فإنه يقف عاجزا حائرا أمام إبداع الله عز وجل في خلقه، وأمام الأمور التي جعلها الله خلقا وإبداعا وبين فيها ضعف الإنسان، أن الإنسان مهما أوتي من علم فإنه جاهل، وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وهذا يدلك على أن علم الإنسان مهما بلغ علم قاصر محدود، وأعلم من وجد على الأرض هو أمام علم الله عز وجل لا يساوي شيئا. نعم، أيوة، يقول أخوكم كحادثة الخضر مع موسى، إنما علمي وعلمك أمام علم الله كنقر الطير أو في الماء ما يخرج من الماء، أو بهذا المعنى أن تستطيع تعبر عنها أحسن. قم. عندما التقى الخضر وموسى فقال لهما علمي وعلمك أمام علم الله إلا كما نقر الطير في هذا، أي أنه أن علم الله لا ينقص أبدا. طيب، جزاك الله خير، أحسنت. ثم يؤمر بكتب أربع، يؤمر من الآمر له؟ الله عز وجل، يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهذه من أعمال الملائكة، فإن الملائكة لهم أعمال، قد ذكر الله عز وجل بعضها في كتابه، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. الملائكة من هم؟ عند من؟ لك يا أخانا النحوي، قم، أين غايب ما رأيناك؟ كنت معنا في مصراتة؟ طيب، انظروا له السيارة يا أخي. نعم، الملائكة من هم؟ عالم غيبي، مخلوقون من نور، خلقهم الله لعبادته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أحسن، يجب الإيمان بما ذكر الله من أسمائهم وصفاتهم وأعمال تاريخ. نعم، أحسن، جزاك الله خير. ومن أعمالهم فمن يقول أنا؟ قم. من هو من وقع به قبل الأرواح؟ لكن الموت. شوي طوالي على قبض الأرواح، بشرها ولا تنفرها. نعم، منهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. نعم، وهو عزرائيل هكذا، وهو عزرائيل هكذا، بارك الله. قم. ومنهم ملائكة سيارة يتبعون حلقات. هذا الأخ أجلسنا على شيء، ما الصواب عندكم؟ ليس إزرائيل، وإنما لم يثبت أو تسمع. صح، إزرائيل هذا مأخوذ من إسرائيلية. اكتب اكتب. نعم. ومنهم ملائكة سيارة يتبعون حلقات الذكر. ومنهم ملائكة سيارة يتتبعون حلقة الذكر، فإذا وجدوا حلقة الذكر جلسوا فيها هكذا. نعم. ومنهم ملائكة أمرهم الله عز وجل بسؤال الميت في قبره. أحسنت. ومنهم الملكان اللذان يسألان الميت، جاء في بعضهم أنه منكر ونكير. منهم أمين الوحي جبريل عليه السلام. ومنهم أمين الوحي وهو جبريل عليه السلام، وهو أرفعهم منزلة عند الله، هو أرفعهم منزلة لأنه موكل بالوحي الذي هو حياة إيش؟ القلوب. نعم. سريع، من يكمل بعض أعمال الملائكة؟ قم المتكئ على الباب. ومنهم حملة العرش. قال الله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. صح. ومنهم إسرافيل الموكل بنفخ الصور، وهذا لم يقنع به أخونا عبد المجيد. نعم. ها؟ مالك خازن النار، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. نعم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. نعم. وملك الجبال. صح. وميكائيل موكل بالقصر بحياة النبات والزرع. نعم. ورضوان خازن الجنة. نعم. والحفظة كراما يحفظونه من أمر الله، لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إذن أعمال الملائكة كثيرة، وهم مخلوقات من نور. وهل تتمثل؟ قد تتمثل. نعم. كما حصل لمن؟ لجبريل في حديث من؟ في حديث أبي هريرة الذي وقواعد الإسلام الثلاث، فخرج علينا رجل شديد السواد عمر، شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هنا تمثل جبريل. وهل رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته؟ الجواب رآه، 600 جناح قد سد الأفق. نعم. الشيخ عبد المجيد هذا خطأ شنيع في الألفاظ. ملائكة الرحمة، وفي أغلبهم شر لا يعلمه إلا الله عز وجل، عذابهم قطعة من عذاب، بل العذاب كله. أي ملائكة الرحمة، تبرج وسفور وفساد، المهم كل ذلك من أجل أن يخضع المريض بين أيديه، ومن أجل أن يشعرونه بأن التي أمامه هذه من الملائكة الرحمة، أي أنها ترحم به وتعطف به. المهم يسمونها بغير اسمها، والأسماء لا تغير المسميات. هذه من المقالات الشنيعة والألفاظ السيئة، أن تنزل ملائكة التي خلقها الله عز وجل بأوصاف وصفات أن تنزل على أمثال هؤلاء المتبرجات الفسقة في أغلب أحوالهم. والأطفال أيضا ملائكة، قاله أخونا يقول لك هذا ملائكة من دل الأشياء. على كل استعمال لفظ الملائكة في مثل هذا لا ينبغي، وعلى الإنسان المسلم أن يلتزم الألفاظ الشرعية وأن ينزلها في منازلها. لا، هم لا، ربما من وجه تكون هذه المشابهة، لكن هم يعممون سواء كان ذكرا صغيرا أو أنثى يقولون هذا ملائكة. ومريضات ممكن. نعم، نسأل الله السلامة. ثم يرسل إليه ملك فيؤمر بكتب أربع. يؤمر الآمر هو الله عز وجل، وهم يعصون الجواب. لا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بكتب أربع. وهذه فيه دليل أيضا على مرتبة الكتابة في القدر، والقدر كم له مرتبة؟ أربعة. من يقول أنا؟ قم أنت. ندمت أنك رفعت يدك؟ وما خان مرتبة العلم، مرتبة الكتاب، مرتبة الخلق، مرتبة المشيئة، ثم مرتبة الخلق. أحسن، جزاك الله خير. ثم يؤمر بكتب أربع، بكتب رزقي. والرزق ينقسم إلى قسمين: رزق للأبدان ورزق للقلوب. أيهما أعظم؟ رزق القلوب، العلم والإيمان. ولذلك الأنبياء جاءوا بهذا الرزق وهو الوحي والعلم والإيمان. أما رزق الأبدان الذي به قوام البدن فالله عز وجل هيأ لعباده أن يسيروا في الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأعظم ما ينعم به الله عز وجل على عباده أن يرزق قلوبهم الإيمان والعلم، فإن هذا من أعظم الرزق، وهو معنى غائب عن كثير من الناس، يعتقد أن الرزق هو الدرهم والدينار، ليس غير. لكن أن يرزق الإيمان في قلبه، أن يرزق الدين، أن يرزق التوحيد، أن يرزق الخشية والإنابة، أن يرزق محبة السنة، أن يرزق محبة دين الله عز وجل، هذه من أعظم ما يرزق به العبد، هذا من أعظم ما يرزق به العبد. من صرفت همم الكثيرين إلى أن الرزق الذي يرزق به العبد هو الدرهم والدينار، ولذلك قلت عنايته بهذه الأمور وازداد شغفه وطلبه إلى الدراهم والدنانير. فأنت يا طالب العلم أنت من أسعد الناس بهذا الرزق العظيم. هكذا هكذا أولا، أن تتقلب في خير الليل والنهار، تحفظ آية، تحفظ حديثا، تقرأ مسألة علمية، تراجع كلام العلماء، تنظر في الكتب، كل هذا رزق يسوقه الله عز وجل. فلا تذهب على ما فاتك من الدنيا نفسك حسرات، لا تذهب حسرات عليها، أنت في رزق وافر. لو كنا جميعا نعقل هذه الأمور لعرفنا كم أكرمنا وكم أكرمنا الله عز وجل. مجلسك هذا الذي تحضره الآن ونحضره نحن جميعا هو من رزق الذي يسوقه الله عز وجل، هكذا؟ فيكم أحد يشك في هذا؟ نعم، نحن في رزق عظيم جدا، مثل هذه المجالس العلمية ومجالس التربوية، هذه رزق يسوقه الله عز وجل، فنسأل الله ألا يحرمنا هذا الفضل وهذا الخير. فيؤمر بكتب أربع، بكتب رزقه، والرزق قال الله عز وجل في شأنه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقد قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ويقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ويقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلا ينبغي للمؤمن أن يسيء الظن بربه عز وجل فيما يتعلق بالرزق، فإن الأمر قد فرغ منه، إن روح القدس نفخ في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فطالما أجلك قائم فإن رزقك قائم. وعلى هذا الإنسان ينبغي أن يتوخى الأسباب في الرزق ببذل الأسباب الممكنة، وأن يكون قلبه معلقا بمن؟ بالله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب عند الترمذي: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانة، شهيدنا أنها تغدو وتروح. تطلب الأسباب: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الأسباب، ألم يكن يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة؟ ألم يكن يتاجر بمال خديجة؟ ما وصلنا للحرب، أنت مالك اليوم قبض الأرواح الحرب. كيف؟ نعم. وما قاله أخونا صواب في اتخاذه الأسباب، أو اتخذ درعا للحرب مع قول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. أنزعت مني؟ طيب. الثاني أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الأسباب في خروجه من المدينة، أخذ راحلة، أعد راحلة واتخذ هاديا خريتا ماهرا، وكذلك أيضا والصحب معه الزاد والراحلة، والصحب خليلا من هو أبو بكر الصديق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعذب له الماء، يطلب الماء العذب، وكان تنصب له خيمة يستظل تحتها. كل هذا تعليم للأمة بأخذ الأسباب الممكنة. وهذا معلوم، أنت إذا أردت ولدا تتزوج أو لا؟ ماذا تفعل يا سعيد؟ قريبا إن شاء الله. طيب، نعم تتزوج، لأنه طريق إلى الولد، لا يمكن إلا بهذا. ولذلك قضايا الرزق ينبغي أن تعتمد على الله عز وجل بقلبك، أن الذي يجلب لك النفع والرزق هو الله عز وجل. وإن من أعظم أسباب الرزق: قم يا بني أنت. أين محمد؟ وين هو محمد؟ محمد قم. ما هو من أعظم أسباب الرزق؟ ما هو؟ نعم، التوكل من أعظم أسباب الرزق. لا بس أنا أريد معنى آخر. اجلس، قم، تقوى. أحسن، تقوى الله عز وجل. معك دليل؟ أحسن. يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تجد كثيرا من الناس اليوم يعتمد في الرزق على شطارته، موجود، على ذكائه، على فطنته، على احتياله، موجود هذا. نعم، ولا يدري هو أن هذا قد يكون استدراجا، ولا يدري هو أن هذا سيكون وبالا عليه. أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام وملبسه حرام وغدي بالحرام أن يستجاب له، كل ذلك بسبب أكل مال الحرام. والرزق الحقيقي كما سمعتم هو أن ترزق الإيمان والعلم، هذا هو الرزق الحقيقي. ولذا كان أكثر الناس رزقا من هم؟ نعم، الأنبياء ثم العلماء. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. انتبه الآن، ماذا ورثوا؟ ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. إذا ما هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تركه؟ الدراهم والدنانير. قم أنت، أنت، أنت، أنت. من أين أنت؟ من أباري. ما هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا لا تعرف ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ كنت مسافرا؟ اجلس، قم أنت جار. وقد يؤخذ الجار بجرم الجار. قم. السنة. نعم، وأنت ماذا تقول؟ ما هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلم. صح، أحسن. السنة من العلم. لا نستطيع نخطئك يا أخان، كلامك صواب. إذن هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وهل الناس يتسابقون في قسمته وأخذه؟ الجواب، يتسابقون. ها؟ أين هم الذين يتسابقون؟ لقد تركوه لكم، إنما يتسابقون لأجل حطام الدنيا. وأهل الدنيا قد تركوا لكم الآخرة، فينبغي للمسلم أن يعرف حقيقة الرزق، لأن هذا المعنى غائب عن كثير من الناس. تجده قد من الله عليه بعقيدة طيبة، رزق أو لا؟ ومن انتبه ليدخل الشيطان يا أخانا، بدأ التثاؤب يدب إليك، انتبه. قد من الله عليك برزق بعقيدة طيبة، بتوحيد، بسنة ومحبتها، بطلب العلم النافع، بالصحبة الصالحة، بمحبة العلماء، بنبذ أهل الباطل من أهل البدع والشرك والكفر والإلحاد. هذا رزق وافر عظيم، يغدق الله عليك الليل والنهار، فلله الحمد والمنة، ولا نحصي ثناء على ربنا. هذه حقيقة الرزق. طيب، أن ترزق التوكل على الله عز وجل رزق أو لا؟ أن ترزق محبة الله عز وجل ومحبة دينه وشرعه رزق أو لا؟ رزق. ولذلك الإنسان ينبغي أن يتأمل في أفضال الله عز وجل عليه، يجد أنه يتقلب في نعم الله الليل والنهار في كل ثانية وفي كل لحظة. وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا لا ينبغي لك أن تضجر لفوات شيء من أمر الدنيا، وتعلم أن أمر الدنيا يزول، وأن أمر الدنيا لا يضر العبد، إنما يضره أمره ديني، أمر دين. نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا من وما ولا من فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. من القائل؟ إبراهيم بن أدهم من العباد الصالحين رحمه الله. ماذا تقول يعني؟ قم أخبر إخواني، قم قم. أما أن تكون وتوشوش لا. قال حقا الوقت يحمي الله تعالى من نفسك في دينك فنفسه فيه، ومن نفسك في دنياك فألقها في نحره. وأن الدنيا الله عز وجل أعطى الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولم يعطي الآخرة لمن يحب. نعم أحسن، جزاك الله خيرا، لكن إلقاءك سريع يا خان. نعم ما لحقناش نسمع، فضلا أننا نكتب يا أخي. لا على طلبة العلم أن يحسنوا إلقاءهم بحيث يفهم ما يقولون، صح؟ صح أو لا؟ طلاب العلم يتأنوا في إلقاء العلم ويلقونه إلقاء سهلا بحيث يكون هذا معين لفهم ما يقولون، فلا تستعجلوا. طيب في إلقاء الفائدة أو في المذاكرة حاول أن يكون كلامك بيانا واضحا شافيا كافيا. فيؤمر بكتب أربع، بكتب رزقي وأجلي. الأجل مكتوب، مكتوب فرغ من، لا تستخدمون ساعة ولا تستأخر. ولذلك الأجال معلومة، والإنسان في بطن أمه قد كتب هذا الأجل، وكتب أنه سيموت في يوم كذا في لحظة كذا، وليس له علاقة، الأجل ليس علاقة له بصحة البدن وبقوة البدن. يعني إذا كان قوي البدن صحيح معافى أنه سيطول أجله، وإذا كان مريضا فإن أجله سيقصر. هذا صواب ولا خطأ؟ خطأ. فكم من صحيح معافى مات مبكرا ولم يطل عمره، وكم من مريض طال عمره وهو مريض. ولذلك كم من شخص، كنا مرة أخبرت أخا وكان رجلا له عناية بأبواب الخير في علاج المرضى، فأخبرت عن امرأة يبدو أن بها سرطانا، نسأل الله أن يعافي المسلمين والمسلمات. فلما اطلع على ملفها قال هذه منتهية، هذه إن خرجناها للعلاج فالحق لنا سننفق أموالا في علاجها، وهي أمر مستفحل فيها هذا المرض. المهم أظن بعد أسبوعين أو كذا مات هو بحادث سيارة وبقيت تلك المرأة. فقضايا الأجل يا إخوة لا ينبني عليها مرض المريض أو صحة أو عافية المعافى، هذه آجال قد جعلها الله عز وجل. يموت الإنسان متى قدر الله له ذلك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. نرجو منكم الدعاء لأهل دماج، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج عنهم وأن يعينهم وأن يحفظهم من كل سوء ومكروه. ونسأل الله العظيم أن ينتقم من الحوتيين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انتقم لأوليائك يا رب العالمين. اللهم انتقم لأوليائك يا رب العالمين. اللهم انتقم لطلبة العلم يا رب العالمين. اللهم انتقم لأهل السنة يا رب العالمين. إنك سميع الدعاء. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبشر الإخوة أنها ستقام حلقات لتحفيظ كتاب الله عز وجل بعد درس الشيخ بإذن الله، وبعد أيام أخرى ستضاف حلقات أخرى بعد صلاة العصر إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا. هذا أمر طيب. يقول: السلام عليكم، أرجو تنبيه على اتخاذ القرآن والأذان نغمة رنين أو نغمة تنبيه. نعم، لا ينبغي هذا، قد تكلم عليه العلماء اتخاذ القرآن أو الأذان نغمة، قد يجر المرء إلى أن يستهين بهذا الأمر فيقرأ القرآن في بيت الخلاء أو في أماكن لا تليق. والله عز وجل يقول: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فليتخذ منبها عاديا ويبتعد عن اتخاذ القرآن والآذان. وبعض الناس يقطع القرآن أحيانا إذا جاءت الرنة من أجل أن يرد على صاحبه، يقطعها في موضع يتنافى مع احترام القرآن. المهم، هذا لا ينبغي، ينبغي أن ينبه الناس على هذا. نحن الآن بين طرفين، إما يضع له أغنية وإما يضع له قرآنا. الدعاء مثله، لأنه لا يخلو أن يكون فيه ذكر الله عز وجل. المهم يجتنب الإنسان مثل هذا. يقول: نريد من فضيلتكم التحدث عن الشهر المحرم وفضل الصيام فيه. وشهر الله المحرم، أفضل الصيام هو في شهر الله المحرم، وأن يجعل مع إطلالته عز الإسلام والمسلمين. وأيضا فيه العشر من محرم، وهو يوم عاشوراء، فيه فضل أنه يكفر السنة الماضية. ويسن أيضا أن يصام يوم قبله: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فيحرص الإنسان على الاجتهاد في الصيام وأعمال الخير. هل الجرح من طالب العلم يقبل أم لابد من الجرح العلماء؟ وإذا جرح طالب شخص رجل ولكنه بلدي، هذا الشخص عدله طلبة العلم، فماذا يقدم؟ وما معنى الجرح المفسر؟ وما الفرق بين عدله وبين التزكية؟ نأخذها شطر شطر. هذه قال: هل جرح من طالب العلم؟ الأصل في الجرح أنه من الأمور الدقيقة التي ينبغي أن يرجع فيها إلى العلماء، لأنه يشترط أن يكون عالما بأسباب الجرح، وهذا لا يكون إلا العالم. قد يكون طالب العلم لا يميز بين ما يكون جارحا وما ليس بجارح. كذلك أيضا قد يكون الحامل للطالب منافسة أو كلام أقران بعضهم في بعض، فإن هذا كثير، وعلاجه أن يطوى ولا يروى، وأن نقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لكن العالم أولا لرسوخه، ثانيا لمعرفته السنة من البدعة، ثالثا لمعرفته أسباب الجرح، رابعا لدينه وورعه، فإن هذه لا تتيسر للطالب على يسر، ويحتاج منه إلى رصيد عظيم. فارجع في التجريح إلى العلماء، والتعديل، وبين ما عندك من أخطاء حول هذا الشخص، والعلماء هم الذين يحكمون. أما أنك تحكم تجرح فلانا وتعدل فلانا وتنتصب لهذا المقام الذي لم يتكلم فيه من العلماء الأوائل إلا نزر يسير، الذي يتكلم في الجرح والتعديل من الأوائل نزر يسير، لأن أعراض المسلمين حفرة من نار وقف على شفيرها صنفان من الناس: القضاة والمحدثون، قاله ابن دقيق العيد. وكونك بلدي الرجل لا شك أنك أعرف به فيما يتعلق بحياته وشأنه، لكن أنت لا تتسرع، انقل هذا إلى العلماء واترك العلماء هم الذين يحكمون على هذا الرجل. وما معنى الجرح المفسر؟ هو الذي ذكر سبب الجرح فيه، هذا جرح مفسر. لكن مثلا لو قالوا في الرواة فلان ضعيف، هذا مجمل. لماذا؟ لأننا لا ندري ما سبب ضعفه، هل يرجع إلى دينه أو يرجع إلى ضبطه، أو قد يرجع إلى الاثنين معا. ما الفرق بين عدله وبين التزكية؟ التعديل تزكية، إذا عدله معناه أنه زكاه، لكن لابد أن ننظر في ماذا زكاه. بعض الناس يزكى في دينه، في صلاته، في صيامه، في عبادته، لكنه لا يزكى مثلا في منهجه في السنة. لابد أن ننظر في موضع التزكية أين مكانه، هل زكاه في السنة، هل زكاه في الدين، أم زكاه في الحفظ، في حفظ العلم. لابد أن ننظر في تزكية العالم أين موضعها. أحيانا يقول لك رجل فاضل، تسأل عن شخص يقول لك رجل فاضل، هذه لا ينبني عليها أن يكون هذا من طلبة العلم أو من العلماء أو يرجع إليه، مجرد كونه رجل فاضل فقط. ما حكم الصلاة في البنطلون؟ على الأرجح من أهل قول أهل العلم إذا كان ضيقا يحجم العورة فلا تصح الصلاة به، وإذا كان واسعا فضفاضا فتصح الصلاة. قال: أورد البخاري حديث ابن عمر بتقديم الحج على الصوم، وأورد مسلم نفس الحديث بتقديم الصوم على الحج، فما هو وجه التعارض في كلا الحديثين؟ واختلاف الرواية لا يضر، هذا لا يضر في اختلاف رواية الحديث. يقول: نهنئكم بحلول السنة الهجرية 33,400 هجري، صلى الله أن يوفقنا فيها للخير إن شاء الله. ما هو الراجح في مسألة سماع الحسن البصري من أبي هريرة؟ يرسل حسن البصري يرسل عن أبي هريرة، لكن إرسال الحسن البصري ليس كثيرا، فليس هو في رتبة الشعبي ويحيى بن أبي كثير، فإن مراسيل هؤلاء قد وصمت بأنها من أضعف المراسيل. يعرف الأصليون الشرط بأنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، فكيف نوفق هذا التعريف؟ وأن حال كثير من الناس لا يعرف شروط لا إله إلا الله، لا يعرفها ربما قراءة، أما من حيث التطبيق والعمل بمقتضاها فقد يوجد كثير من الناس من يعمل بهذا المقتضى فلا يصرف عبادة لغير الله عز وجل. لو قلت له اذكر لنا شروط لا إله إلا الله ما ذكرها حفظا وغيبا، لكن لو قلت له أنت ممن تتقرب إلى الله عز وجل مثلا بمناقض لا إله إلا الله، هل تعتقد أن ذاك القبر ينفع أو يضر من دون الله؟ سيقول لا أعوذ بالله هذا شرك. طيب هل أنت تحب أبنائك وولدك أكثر من محبة الله ورسوله؟ يقول لا كيف، أعوذ بالله، نحن نقدم محبة الله على كل أحد. وهكذا، هل أنت موقن بأن لا إله إلا الله وأنه بأن الله عز وجل وأنه لا يعبد إلا هو وإن إشراك غيره معه يعتبر شركا؟ يقول لك نعم. وهكذا المهم لا يستحضرها حفظا لكنه يعمل بمقتضاها. يقول ما صحة الأذان الثاني بعد صلاة الفجر وما دليل من السنة؟ إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. كيف يرد على العوام عندنا عندما يناصحون في بدعة طبخ البقوليات في عاشوراء ويقولون إنها عادة ولا نقصد التقرب بها إلى الله؟ يبين لهم أنما نشأت هذه العادة من النواصب الذين يشنون العداء لأهل البيت، فلما كان أهل البيت يبكون ويضربون وجوههم بكاء على الحسين فإن النواصب جعلوا هذا اليوم طبخ للحمص والفول والبقوليات. المهم يبين لهم أن هذه من البدع لأنها اقترنت بمناسبة شرعية وهي يوم عاشوراء. لماذا لا تطبخون الفول في يوم آخر؟ لماذا تخيرتم هذا اليوم للفول والحمص؟ المهم علموا الناس يا إخوة وبينوا لهم بطلان هذا، لسيما الإخوة هؤلاء الذين يبيعون في الباقوليات عندهم هذا اليوم موسم كبير يبيعون، تجد في الطرقات الكل صار يبيع الحمص والفول، وعلى خطباء المساجد والدعاة إلى الله عز وجل أن يبين للناس. ماذا تنصح بعض الناس يحضرون ويسمعون دروس الصوفي المدعو عبد اللطيف لمهلهل؟ هذا مهلهل كاسمه، أعمى البصر والبصيرة، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكف شره عن أهل السنة. وهو جويهل ما عنده شيء، أعمى بصر وبصيرة، من مناصري القبوريين، ويأتي بكلام هراء من أجل أن يقف أمام دعوة توحيد الله عز وجل بهدب القباب والأضرحة. المهم لا يحضر له هذا الرجل، لا يحضر له من في عقله مسكة، وهو من أنصار النظام السابق، إلا أنه ركب الموجة كما يقال في كلام الناس الآن. ها؟ كيف؟ مسكة، شيء يشد به يعني. نعم، يقول الشيخ الألباني لا يشترط أن يغسل الجنين أو يصلى عليه إذا نفخ فيه الروح، ويستدل على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على ابنه إبراهيم، كتاب أحكام الجنائز، قد ذكر العلماء هذا فيما يتعلق بنفخ الروح، وإذا نفخ فيه الروح فإنه صار إنسانا. يراجع إن شاء الله كلام الشيخ الألباني. من القائل؟ أيوة. أنت كاتب الورقة أنت؟ طيب هذا الحمد لله على سلامتكم، أسأل الله الشفاء العاجل، آمين يا رب العالمين، والراحة والعافية. الراحة منين بتجيها؟ بارك الله فيكم على الدروس، ما أدري إيش على دروسكم النافعة عن الإسلام، وأحبكم الله فيما أحببتمونا فيه، وسلام عليكم من تونس. من هو هذا؟ ما أدري اسمها كذا، من تونس، جزاه الله خيرا. هل المضغة المخلقة والغير مخلقة هي التي ينبني عليها أحكام النفاس والنفاس ودم الفساد؟ ذكرنا هذا. أم واحد من أي إذا بلغ مثلا 90 يوما ولم يتبين خلقه؟ لا، العلماء قالوا 81 يوم يتبين خلقه. شخص حصل معه حادث سيارة فبقي 3 أيام دون صلاة لأنه لا يستطيع الحركة، فهل ترك الصلاة صحيح؟ لا، ليس بصحيح. إذا كان معه عقله فإنه يجب عليه أن يصلي، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد أبي داود أو مضجعا. المهم لا يجوز له أن يترك الصلاة بحال، يوجه ناحية القبلة ويصلي وهو مضجع نائم، بالإيماء فإن لم يستطع فبالإشارة. وعلى كل هذا يقضي صلاته التي تركها، لأن الغالب أنه تركها لجهله. هل ثبت أن روح النائم وروح الميت يلتقيان وتتحدثان؟ لا، ليس على هذا دليل صحيح، هذا من الكتب التي فيها الإسرائيليات ونحوها الغير مسندة. ومرة كنت أناظر صوفيا فقال أنا سأزورك في النوم بعد يومين، قالك في موعد مسبق. نعم، المهم عجب يا أخوة، الضعيف سيخاف من هذه العبارات، سأزورك في النوم وسأتيك وسأخبرك نعم يقول سيأتيني في الليل. الشاهد أن عنده من هذا الهراء والخرافات في المنامات ما يضحك الرجل من ركبته. ماذا يقول الأخ؟ باطل يا أخي، ما في دليل على هذا الكلام. هل يثبت اسم رضوان لخازن الجنة؟ نعم، أمرت لك أن أفتح، أو أمرت أن أفتح لك. أخت تسأل ما موقفنا من النساء المتبرجات في الأماكن العامة، فكيف يكون النصح برفق ولين؟ وهذا حرج علينا جميعا، يعني ما أحسن أن تقوم الأخوات بالدعوة إلى الله عز وجل لمن رأيناها متبرجة، وليس دعوة لأن يذهبن الأخوات إلى الأسواق يكن داعيات إلى الله، لا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لكن أن ينشطن في الدعوة إلى الله عز وجل مع قريباتهن، ومن لقيتها متبرجة نصحت لها برفق ولين، هذا جيد، لأن في نصح الرجل للمرأة حرج كبير. الشيخ ابن عثيمين يفرق بين إذا كنا جمع من النساء فممكن أن ينصح الرجل ويذكر، لكن امرأة واحدة فقد يحصل عليه فتنة من دعوتها. والحق أن هنالك تقصير في الدعوة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجد تقصير حتى عم كثير من هذا التبرج. النساء المتبرجات ينبغي نصيحتهن، لأن هذا شر متعدي للآخرين، فهو فتنة عظيمة. ما تركت من بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، إياكم والدخول على النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، واعلموا أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ومن المؤسف أحيانا تجد امرأة مختمرة ومع تصاحبها امرأة أخرى في غاية من التبرج. موجود هذا؟ موجود. ما أدري كيف يكون هذا، كيف أخت ملتزمة أو نقول مستقيمة وعلى خير حجاب وحشمة وستر، ومع قريبتها أو أختها في تبرج بنطلون ولباس ضيق. هذا يسيء إلى هذه الأخت جدا. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقد يجتمعنا في عرس أو فرح، عرس هو فرح، المهم يجتمعن وتجد الأخت الفاضلة تتحدث معهن وتتكلم وتمازحهن وتباسطهن وهن متبرجات في سفور وفي لباس ضيق، من أجل ألا يقال متشددة. والله البنت المرأة دي كويسة، هذه ليش كويسة؟ قالوا والله تتكلم معنا وتضحك معنا وتمزح معنا. إيه هيك الدين صح، هكذا الدين صح. أما دين التفنيص هذا والغضب هذا منفر. المهم الفسقة يحتاجون أن تضرب على أكتافهم وتقول جزاكم الله خيرا. ما رأيكم فيما يفعله بعض الشباب في تمرير زجاجة العطر في صلاة الجمعة؟ هذا جائز؟ ولا نخاف يا أخوان أن يكون هذا يعني يعلق في بال الناس أنه نوع من السنة. يقول قال السنة لابد يوزعوا كل جمعة شيشة الدور، فمثلا نترك هذا من أجل لا يتعلق في قلوب الناس شيء وينسب إلى السنة. التعطر يكون أين؟ في بيتك وأنت قادم إلى الجمعة. يقول أرجو التفصيل في عبارة يجمع خلقه، اجتماع ماء الرجل مع ماء المرأة. يقول رجل قطف الزيتون من مزرعة واستأذن من شخص ظن أنه صاحب المزرعة فأذن له، وبعد علم أنه ليس صاحب المزرعة وصاحب المزرعة الأصلي ليس موجودا ولا يعرف مكانه، ماذا يفعل من قطف الزيتون؟ ضروري ومهم، أين وضع الزيتون؟ وهل هو أكل الزيتون؟ ما أدري، قطف بمعنى أخذ من شجرة محصولها وذهب به، أم قطف حبات من الزيتون؟ ما أدري من الأمر. وعلى كل، إذا راجع صاحب الأرض واستأذنه فيما فعل أو أرجع إليه الزيتون الذي أخذه، وإذا استعمله وأكله فإنه يعوضه بعد ذلك لصاحبه. نعم، إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.